المنهيات في كتاب الله عز وجل كثيرة التي بدأت بلا الناهية، لكن قطعا أعظم المنهيات الشرك. قال الله عز وجل حكاية عن عبده لقمان، قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وما نهى الله عز وجل في كتابه ولا في كتب الأولين مما أنزله على أنبيائه ورسله من الصحف والكتب كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، ولا على ألسنة رسله عن شيء أعظم من الشرك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فما نهى الله عز وجل عن شيء عباده، ما نهى عباده عن شيء أعظم من الشرك، وجعل الجنة محرمة تحريما أبديا على كل من أشرك به، وجعل الشرك محبطا لكل الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا في باب أعظم المنهيات، في أعظم من هذا في باب الشرك. في باب علاقتنا بغيرنا عظم الله شأن الوالدين فنهى عن عقوقهما، قال تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فقوله جل وعلا ولا تقل لا هذه ناهية، وقوله جل وعلا ولا تنهرهما هذه لا ناهية. فمن أعظم ما نهى الله عز وجل عنه عقوق الوالدين بأي أمر كان، صغر أم كبر، عظم أم حقر، عظم الله جل ذكره أمر حق الوالدين أيما تعظيم. هذا من نهيات القرآن. في باب المعاملات المالية نهى القرآن عن الربا، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال جل وعلا مبينا هذا النهي في آية أخرى إنما البيع مثل الربا، قال الله بعد وأحل الله البيع وحرم الربا. في باب الفواحش حرم الله عز وجل الزنا، بل حرم الفواحش كلها، قال جل وعلا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال جل ذكره ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهذا كله من المنهيات. عظم الله عز وجل مال اليتيم فنهى في كتابه العظيم على أن يقترب الإنسان منه إلا بالتي هي أحسن، قال جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هذه بعض المنهيات في القرآن، وإلا المنهيات في القرآن كثر، لكن هذه من أجلها من أعظمها، وكلها في كفة، والشرك بالله في كفة أخرى.